ما شروط إثبات البدعة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فالبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، وفي الشرع ما أحدث في الدين ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشرط البدعة أن تكون في الدين، ولو كانت في الصناعات أو كانت في مطعم أو مأكل أو مشرب مما لم ينهى عنه فلا تعد بدعة. هذا هو الشرط، وهو أن تكون في الدين. فإذا كانت في غير الدين فتسمى بدعة لغوية كالطائرات والسيارات، فإنها تعتبر عند ابتداء صنعها بدعة، لكنها بدعة لغوية ولا يحرمها الشرع، لقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، ولقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا.